لما الأمر يكون بالاختيار تكون في قريش، لكن لو جاءت بالتغلب خلاص اسمعوا وأطيعوا ولو تغلب عليكم إيه عبد الحبشي. والعبد الحبشي هذا لن يكون إلا متغلبا. انظروا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يقولون أين التغلب وأين حكم التغلب، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لما يقول للقرشيين الذين يأنفون أن يكون الخلفاء من غير قريش، من العرب الأحرار من غير قريش، يعني هم والشرع قال الأئمة من قريش عند الاختيار، طيب لكن عند التغلب، التغلب لحكم آخر. ولذلك لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال وإن تغلب عليكم أو تأمر عليكم، وإن تأمر عليكم عبد، عبد حبشي مش حر حبشي، عبد، والعبد مجاله الإمامة والإمارة ولا مجاله العبودية؟ العبد عبد، فهذا إن تأمر يكون بالقوة وبالسلاح وبالسيف، مش كده ولا لا؟ هو عبد. وأهل الشوكة والسلطان المفروض عليهم أن يفعلوا ماذا مع هذا العبد إن أراد أن يتأمر؟ يقوموا القبض عليه، ثم توصيله إلى من؟ إلى صاحبه، لأنه عبد قن هرب، ثم خرج على سيده وفر من سيده وأصبح عبدا آبق. فكان المفروض أن تقوم الشرطة بالقبض عليه وإعادته، مش كده ولا ايه؟ لا، هذا العبد لم يخرج على سيدي وفقط، بل خرج على الأمة كلها، وتسلم ذروة الحكم والملك في الدولة. هذا لن يحدث إلا إن كان هذا معه ايه؟ أهل الشوكة والسلطان القوة. فسيصبح لن يكون إلا متغلبا، وإلا لن تنعقد له بيعة. ده عبد، العبد ده عبد له سيد، كيف يتسيد لا على سيده بل على سادة الأمة؟ واضح الحديث، الذين يقولون فين دليل التغلب؟ ده دليل التغلب هو ده، حديث متواتر وأجمعت الأمة عليه، وللأسف الكل يقوله بلسانه، والحديث ده ما من أحد إلا ويقول الموافق والمخالف، ومع ذلك لا يزعلون له. هذا الحديث حجة، وهذا هو من ضمن الاسانيد التي استند عليها اجماع اهل السنه والجماعه. يقول لك فين يا عم جبت قضيه التغلب منين؟ اهي انت خرجت على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجت على اجماع الامه. لما تيجي تقول ان مفيش حاجه اسمها تغلب، يقول لك وان تامر عليكم عبد حبشي، عبد حبشي ده ثابت عليه ويتسلم لصاحبه، مش كده ولا لا؟ لا، ده انت هنا الرجل مش خرج على صاحبه وخرج على الاسره، لا، ده خرج على الامه كلها واصبح متامرا. والامر ده من اشد ما يكون على العرب، ان يقوم بالقيام عليهم عبد حبشي راسه زبيبه، مجدع الاطراف كمان، مجدع الاطراف. هذا لن يتغلب على الامه الا بالايه؟ ها؟ بالشوكة والسلطان. يبقى اهل الشوكة والسلطان يقول لك لا، اخرجوا عليه، اقف قصاد اهل الشوكة والسلطان، مزق الامة، تدخل الامة في صراع مع الجيش والجيش تتقسم. هذا هو المقصود، فعل الخوارج في كل زمان. انظروا الى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام اللي فيه العلاج لكل عطش، لان اتحاد الامة وعدم تمزقها امر اصل من اصول الاسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهنا يقول معاوية بن أبي سفيان الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه، ما أقاموا الدين. انظر، ما أقاموا الدين. طيب لو أهل قريش ما أقاموا الدين، ما الذي سيحدث؟ قدرا سيؤخذ منهم، اعطاهم الله الامر فاصبح امام الدنيا ابو بكر الصديق القرشي، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم معاوية، وانحصر الامر في بني امية، وكان اول ملك رحمة، ملك رحمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، متمثلا في من؟

ومقصد الناس وملجأهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أصبحت هي الخلافة في المدينة وهي العاصمة، ومقصد الناس وملجأ الناس، وحملت إليها خيرات الأرض وصارت من أعمر البلاد. فلما انتقلت الخلافة عنها إلى الشام ثم إلى العراق وتغلبت عليها الأعراب تعاورتها الفتن وخلت من أهلها فقصدتها عواف الطير والسباع. شوف الحديث بيقول ايه، تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير. والعوافي جمع عافية وهي التي تطلب أقواتها من الطيور والسباع. ويقال للذكر عاف، الذكر يقال عنه ايه عاف، والأنثى يقال عنها ايه عافية، والجمع ايه عوافي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير. وآخر من يحشر، يحشر حينما تحشرهم النار في آخر الزمان، وآخر من يحشر راعيان من مزينة، راعيان يعني راعية إيه؟ أغنام، راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما، يعني يصيحان، ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، ينعق بمعنى إيه؟ يصيح، ينعقان بغنمهما فيجدانها، يجدان المدينة يعني، فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما تدركهما الإيه؟ الصعقة فيموتان. واضح؟ يبقى الحديث ده بيتكلم عن إيه؟ وذا قال وأما خروج الناس بالكلية من المدينة فذلك في آخر الزمان قرب قيام الساعة. ففي الحديث، والحديث في البخاري في كتاب فضائل المدينة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير. وآخر من يحشر، آخر من يحشر تحشر من النار كما سنقول إلى الحشر إلى الشام يعني، لأن ستحشر الناس، فالناس يتجهون إلى الشام فتترك المدينة، فيبقى فيها هذان الراعيان. وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، يعني ايه وحشا؟ يعني خالية ليس بها أحد. والوحش من الأرض الخلاء، يقال عن الأرض الخلاء التي ليس فيها أنيس ها وحش. حتى الوحش يسمى وحشا لأنه بعيد عن الناس، ولذلك يسمون الحيوان المستأنس لأنه يحب الأنس ويأنس البشر ويأنس الإنس، الاستئناس علاقة مع الإنس، الحيوانات الإنس، وذلك يقال الحمار الإيه؟ الأهلي أو الإنسي، والحمار الإيه؟ الوحشي لأنه بعيد عن الإنس وبعيد عن الأنس. واضح؟ فهنا يقول وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، نون المثنى مكسورة مش كده، فيجدانها وحشا. والوحش يعني خالية ليس بها أحد، والوحش من الأرض والخلاء أو لكثرة الوحش بها، فلما خلا منها السكان سكنها الإيه؟ الوحوش. قال النووي والصحيح أن معناها يجدانها ذات وحوش. قال وقد يكون وحشا بمعنى وحوش، وفي رواية البخاري فيجدانها وحوشا أي ذات وحش، أو يجدان أهلها قد صاروا وحوشا. واضح المسألة؟ فمن الممكن أن تحمل على وجود الوحوش أو وحشا بمعنى خلوها من الإيه؟ من السكان، والأمران متلازمان، فإن خلت من الإنس سكنها الإيه؟ الوحش. قال النووي المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة، لأنه يقول حتى إذا بلغ يعني الرعيان ثنية الوداع، وثنية الوداع مكان معروف في مكة الذي فيها الدعاء النشيد المعروف وهو غير صحيح لم يصح، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هذا الخبر خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات من ثنية الوداع مش كده، حتى لو ضربت في السيرة